يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو يبين لنا من هو العالم، من هو الفقيه الذي نرجع إليه. يقول: الفقيه هو الذي أنطقته خشية الله وأسكتته خشية الله، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه أمر توقف ورده إلى عالمه. فإذا هو عالم يخشى الله سبحانه وتعالى. ومن العلامات الدالة التي نحن ما ندري عن ما في القلوب، لكن من العلامات الدالة أنك تراه مطبقا لعلمه، عاملا بعلمه، ما هو يدعو الناس إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس وعمله وسلوكه على خلاف ذلك. فهذه علامة ظاهرة إنه ما انتفع بهذا العلم. والأحاديث والآيات الدالة الواردة في فضل أهل العلم إنما المقصود بها أولئك الذين عملوا بعلمهم، أما الذي لا يعمل بعلمه والعياذ بالله فقد جاء في حقه الوعيد الشديد. قال: الفقيه الذي أنطقته خشية الله وأسكتته خشية الله سبحانه وتعالى. إذن هو يتقي الله ويراقب الله جل وعلا في أقواله وأعماله. ثم قال لك: إن تكلم، إن نطق، قال بالكتاب والسنة، ما عنده آراء مجردة، ما يقول لك والله قال الحسن البنا ولا قال سيد قطب ولا قال أبو لعلى المودودي ولا فلان وعلان ممن عرفوا بتنظير للمناهج الفاسدة. ومثلت بهذه الأسماء لكثرة من يغرر من أبنائنا بهذه الأسماء وبتراثهم وكتبهم وللأسف. فإذا نطق، نطق بالكتاب والسنة، عنده دليل من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يزاد على ذلك أنه إذا نطق بالكتاب والسنة يبينها ويشرحها وينزلها على ما بينها وشرحها من السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لأن بعض الناس يلبس عليك، يأتي بالبدعة ويستدل على بدعته بقال الله وقال رسوله. الآية ثابتة في كتاب الله، هذا الحديث صحيح، ولكن عند هذا المبتدع ماذا يفعل؟ يحرف، يحرف معاني القرآن، يحرف معاني السنة حتى توافق بدعته. ولهذا جاء في الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق ما له عليم اللسان. عليم اللسان، عنده علم، لكن علمه في لسانه ما علمه في قلبه، ولهذا يتجرأ والعياذ بالله على التلاعب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخف ما أخاف عليكم رجل من أمتي قرأ القرآن حتى رؤيت عليه بهجته وصار ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء، ثم خرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك والعياذ بالله. قرأ القرآن ثم بعد ذلك غير معاني القرآن الكريم حتى كفر المسلمين بغير حق وخرج عليهم بسيفه. إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة. وهذا فيه درس. أحيانا بعض الناس يقول: يا أخي المشاكل كبيرة والمشاكل عظيمة والعلماء ساكتون ما تكلموا. يقصد مثلا سماحة المفتي، سماحة الشيخ صالح فوزان، سماحة الشيخ صالح الحيدان الله يشفيه ويرفع عنه، وأمثالهم من العلماء يقولون ما تكلموا في هذه القضية، وربما طعن فيهم وربما انتهك أعراضهم من أجل هذا. طيب هذا العالم سكت، سكت سكت بعلم، لأن الشرع في هذا المقام يقول له تسكت ما تتكلم. وكذلك إذا نطق فلأن الشرع يقول له انطق في هذا المقام. لكن الذي لا تمييز عنده، لا علم عنده، لا بصيرة عنده، ما يميز موطن الكلام من موطن الصمت. يريد أن يكون العلماء مثال هؤلاء الغوغاء السفهاء الذين إن نطقوا اشتعلت الدنيا نارا والعياذ بالله، وإذا احترق الناس وهلك الناس قالوا والله تجربة، تجربة كانت يعني فيها شوية مرارة لكن نستفيد من هذه التجربة. نسأل الله العافية والسلام. فقال إن نطق أو إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه أمر ماذا يفعل؟ قال توقف توقف، يستبرئ لدينه وعرضه ويرد هذا الأمر إلى عالمه ما يأنف، يرد السائل يرد المستفتي يرد الأمة إلى من هو أعلم منه، لا يرى في ذلك غضاضة على نفسه أن يقول لا أدري، أن يقول الله أعلم، ارجعوا إلى فلان. ونحن أيها الإخوة في هذا البلد عندنا مرجعية علمية ولله الحمد، فالقضايا الكبرى الأمور العامة نردها إلى كبار علمائنا ونكون وراءهم ما نتقدمهم، نكون وراءهم لا نتقدمهم، ونحذر أشد الحذر من دعاة الفتن، من دعاة الخروج، من دعاة الثورات والفتن، نحذر من دعاة التصوف، الدعاة الذين يدعون إلى التصوف، الدعاة الذين يدعون اليوم إلى الحط من قيمة الصحابة، يجب أن نحذر منهم. هذا الذي يقول يا عبد الله عليك بالتصوف، لا ينبغي أن تأخذ منه دينك. كيف يدعوك إلى التصوف؟ أما تعرف أن التصوف منتهى أمر الانسلاخ من الكتاب والسنة؟ انظروا إلى الصوفية اليوم، ما هو دينهم؟ دينهم عبادة القبور، عبادة الأضرحة، عبادة البشر والعياذ بالله. أئمتهم شيوخهم من أكبر الفجرة والفسقة، لا يصلون، لا يصومون، لا يزكون، لا يحجون، لا يتورعون عن حرام، يرتكبون الفواحش والمآثم أمام أعين مريديهم. هل يراد أن يساق أبناءنا إلى هذا النتن، إلى هذا المستنقع القذر والعياذ بالله؟ هكذا الذين يدعون بمعسول الكلام وبالأساليب غير المباشرة إلى الحط من قيمة الصحابة، هذا يطعن في معاوية وذاك يطعن في معاوية وأبيه، وذاك يطعن في عمرو بن العاص، وهذا ينزل مقال في بعض أخطاء الصحابة الذين وقعوا في بعض المعاصي، يسردها سرد متتابع حتى يعطيك صورة أن مجتمع الصحابة مجتمع الزنا والسرقة وإلى آخره والعياذ بالله. هؤلاء كلهم ماذا يريدون؟ يريدون أن يسلخونا من عقيدة أهل السنة والجماعة وينقلوننا إلى دين الرفض وإلى دين التصوف وإلى دين الخوارج وإلى دين المعتزلة، أعاذنا الله وإياكم. هكذا احذر ممن يتزيى بزي أهل العلم ويتكلم بلسان أهل العلم ولكنه في الوقت نفسه يرشد ويدل وينصح الأمة بكتب أهل البدع والضلال. فهذا معناه أنه يدعوك إلى بدعتهم وإلى ضلالهم. واحد ينصحك بتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب، يمدحه ويثني عليه ويرفع مكانته إلى درجة عالية جدا، وما أحد كتب في التفسير مثله إلى آخره. طيب هو ماذا يريد منك؟ ماذا يريد؟ هو يعرف أن تفسير ابن جرير الطبري فيه غنى عن هذا التفسير، تفسير ابن كثير فيه غنى عنه، تفسير البغوي، تفسير ابن سعدي، تفسير ابن كثير وغيرها من تفاسير علماء الإسلام فيها غنية وكفاية، لكن عند سيد قطب شيء ما هو موجود عند ابن جرير، ما هو موجود عند البغوي، ما هو موجود عند ابن كثير، ما هو موجود عند ابن سعدي، ما هو عند سيد. إذا وصلت إلى قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، عنده تكفير الأمة تكفير مطلق، إن البشرية كلها ارتدت رجعت للجاهلية الأولى، أن الناس ما عاد تنفعهم كلمة لا إله إلا الله، حتى المؤذن الذي يؤذن يقول لا إله إلا الله، هذه الكلمة ما عاد تنفعه. هذا اللي موجود عند سيد قطب وما هو موجود في الكتب الأخرى. فلهذا هم يحثون الناس على كتب سيد قطب حتى يدينوا بدين الخوارج. ويعتقدوا أن الناس صاروا كفار مرتدين، وبالتالي يسهل عليهم استحلال الدماء والخروج وإقامة الثورات وإشعال النيران والعياذ بالله. الذي يحتفي ويتصور ويظهر نفسه مع مفتي الخوارج في هذا الزمان ماذا يريد؟ يقول للناس عاد دينه بدين الخوارج، دينه بدين الإباضية، ما في مشكلة، هذا إمامهم على العين والرأس. فهو إذن يدعوك لكن بأسلوب غير مباشر إلى أن تعتنق هذه العقائد الفاسدة. ولهذا السلف من قديم نبهوا إلى هذه الحيل، وقال قائلهم من وقر صاحب بدعة فقد إيش؟ فقد أعان على هدم الإسلام. لأن الإسلام هو السنة، الإسلام هو السنة، فإذا وقر أصحاب البدع، مدح أصحاب البدع، أثني على أصحاب البدع، دل الناس على كتب أهل البدع، معنى ذلك دعوة الناس إلى ما فيها من البدع والضلالات. فالواجب الحذر يا عباد الله، علينا أن نميز بين أهل العلم الذين يجب الرجوع إليهم وبين من يجب الحذر منهم من دعاة البدع والأهواء والضلالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يعين طلاب العلم على القوة في التحصيل وفي الفهم وفي الاستذكار وفي العمل بهذا العلم وبالدعوة إليه إن شاء الله بعد أن ينتهوا من دراستهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته الأخت أم مصعب التي سمعنا عن جهودها الطيبة المباركة في الدورات السابقة، وأن يرفع درجتها في عليين، وأن يخلفها في عقبها، وأن يتقبل جهودها إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يرحم الله عز وجل شيخنا ووالدنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله الذي تحمل هذه الدورة اسمه. أسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يجزي أبناءه البررة وتلاميذه البررة الذين حرصوا على تخليد ذكره بإقامة هذه الدورة، والتي هي امتداد إن شاء الله لعلمه النافع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.